وسلم الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مما نفى الجهد بفضل المخلف محاذياته الجهاد فتقيد. فإذا من جملة الأدلة التي استدل بها على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ قال مما نفى الجزء بقول المطلق، يعني مما نفى الجزء الذي لا يتجزأ بقول المطلق محاذياته الجهة في فتحه. كل جزء لما كان من ذوات الأوضاع فلا بد وأن يشار إليه بإشارة حسية، وإذا كان يشار إليه بإشارة حسية فهذا الجزء لا بد وأن يكون قد حازته الجهات المختلفة. فتقول هذا يقع فوق الجزء، وهذا تحت الجزء، وهذا على يمينه، وهذا على يساره، وهذا خلفه، وهذا أمامه. فوقوع الأشياء، فوقوع الجزء محاطا بالجهات الست يجعله منقسما، لأن ما وقع من الجزء محاذيا للأمامي غير ما وقع منه محاذيا للخلفي، ما وقع منه محاذيا للفوقي غير ما وقع منه محاذيا للتحتي مثلا. فإذا نقول مما نفى الجزء، أي مما نفى الجزء الذي لا يتجزأ، أي مما كان دليلا على نفي الجزء الذي لا يتجزأ بقول المطلق، أي سواء كان ما المراد من القول المطلق؟ قال أي سواء كان الجزء الذي لا يتجزأ في ضمن الجسم، يعني فرضت الجزء الذي لا يتجزأ في ضمن جسم من الأجسام، فأشرت إلى جسم، فإنك إذا أشرت إلى جسم يقينا هذا الجزء في ضمن هذا الجسم، فتشير إليه إشارة حسية وإن كان في ضمن بقية الأجزاء التي هي في ضمن هذا الجسم، فيقع له ما هو فوق، فتقع بعض الأشياء فوقه وتحته وعلى يمينه إلى آخره. أي ما المراد من كلمة الإطلاق؟ قال أي سواء كان أي الجزء الذي لا يتجزأ في ضمن الجسم أو منفردا، أو فرضته فردا واحدا وجزءا لا يتجزأ واحد، فهذا أيضا يمكن أن يستفيد له المحاذاة الستة في ضمن الجسم أو منفردا، أي فرضت جزءا واحدا لا يتجزأ محاذياته كلمة المحاذيات الضمير فيها يرجع إلى الجزء الذي لا يتجزأ، أي محاذاة الجزء الذي لا يتجزأ. الجهات الست هي كما تقدم يميل يسار إلى فتق، فاكتب هذا فاعلم بهذا على أن وقوع الجزء الذي لا يتجزأ محاذيا للجهات المختلفة يجعل الجزء شنو؟ متجزيا. والقول بعدم التجزي ينفيه هذا الدليل. فتق فإن كل متحيز بالذات، المتحيز كما تعلمون تارة يكون متحيزا بالذات وهو الجسم، وتارة يكون متحيزا بالتبع وهي العوارض. فالعوارض بتبع الجسم تشغل مكانا تكون متحيزة، لكن تحيزها بالغير، والجسم يكون متحيزا بمن؟ بالذات. ولذا قال فإن كل متحيز بالذات وهي الأجسام في مقابل العوارض المتحيزة بالتبع لا بد وأن يكون ما يحاذي منه جهة التوحيد غير ما يحاذي منه جهة التحقيق. فالذي وقع تحته أمور تختلف عما وقع فوقه، فالذي وقع فرضا فوق هذا فوق الجزء الذي لا يتجزأ من هذا الكتاب على فرض الجزء الذي لا يتجزأ هو السقف، والذي وقع تحت هذا الجزء الذي لا يتجزأ من الكتاب هو سقف الأرض مثلا، هو هذا الفرس مثلا. دليل منه جهة الفوقي غير ما يحاذي منه من المتحيز. كلمة منه يعني من المتحيز بالذات، منه أي من المتحيز بالذات وهو الجسم، والمراد من الجسم هنا الجزء الذي يقع في يشكل الجسم وهو الجزء الذي لا يتجزأ. لا بد أن يكون ما يحاذي منه ما يحاذي من المتحيز بالذات وهو الجسم، والمراد من الجسم هنا كما قلنا جزءه الذي لا يتجزأ جهة الفوق غير ما يحاذي منه أي من المتحيز بالذات جهة التحت، وكذا باقي الجهات الست من اليمين واليسار والخلف والأمام. فيكون من هو يكون؟ فيكون المتحيز بالذات والمراد منه الجزء منقسما، فيكون منقسما لماذا؟ إذا أصبح هذا الجزء له جهة تحاذي فوقه وله جهة تحاذي تحته، فإذا هو قابل للانقسام منقسما ولو بالوهم. بل سيكون المتحيز بالذات وهو الجزء منقسما ولو وهما، يعني ولو انقساما وهميا، يعني حتى ولو لم نتمكن من تقسيمه تقسيما خارجيا فكسيا، لكننا نتمكن من ان نقسمه بحسب وهمنا على صدق محاذياته. ولو وهما وفرضا عطى التفكير او مراده، ولو وهما يعني بحسب الوهم، وفرضا يعني بحسب الفرض العقلي برهان قطع. ومن جملة الأدلة التي أقيمت على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ قال برهان قطع وبرهان تناسب نفى معتقد النظامي. نفى معتقد النظامي. النظام ماذا يقول؟ النظام يقول أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ وهي غير متناهية بالفعل، وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا برهان قطع وبرهان تناسب نفى معتقد النظامي من أن الجسم، ما هو معتقد النظام؟ بيان لمعتقد النظام، من أن الجسم مؤلف أي مركب من أجزاء غير متناهية بالفعل، مع ما سلف الألف بالإطلاق، يعني مع ما تقدم من البراهين كان في معنى تقدم البراهين يعني وكذلك البراهين السابقة كما كانت تبطل القول بالجزء الذي لا يتجزأ كذلك هي تبطل قول النظام القائل بهذه المقالة. البراهين السابقة أيضا تشمل ما قاله النظام فتكون مبطلة له أيضا. أما برهان القاط فتقريره فبيانه أن أجزاء الجسم لو كانت غير متناهية والحال هي موجودة جميعا بالفعل لا بالقوة واحد ربما يقول على أن الجسم مركب من أجزاء غير متناهية لكن بالقوة وكذلك يعني الجسم قابل للانقسامات غير المتناهية كما يقول الحكماء. النظام يقول الجسم مركب من أجزاء غير لا تتجزأ وهي غير متناهية بالفعل. إن أجزاء الجسم لو كانت غير متناهية لم يمكن قطع مسافة معينة. لو كان الجسم مركبا من أجزاء غير متناهية لما أمكن لمتحرك أن يقطع مسافة من المسافة، لأن كل مسافة نفرضها ولو كانت مترا واحدا هي غير متناهية، وإذا كانت غير متناهية فنفرضها أيضا غير متناهية، وإذا كانت نفرض غير متناهية لأن الجسم مركب من أجزاء غير متناهية فنفق النفسي أيضا غير متناهي، وهكذا لأن الشيء الغير المتناهي لا يمكن قطعه. فمعنى هذا أن السريع في حركته لا يمكنه أن يلحق وأن يصل إلى من؟ إلى البطيء في الحركة. ثم يقول بل نترقى فنقول إن المتحرك مطلقا سريعا كان في تحركه أو بطيئا لا يمكنه أن يلحق الواقف لو كان بينهما متر أو مترين. لماذا؟ لأنه واقع في مساحات غير متناهية، لأن الجسم مركب من أجزاء غير متناهية. فإذا كان الجسم مركبا من أجزاء غير متناهية تصير المسألة هذا لا يتمكنه أن يقطع اللانهايات، وإذا كان ليس قادرا من قطع اللانهايات فيبقى سائرا إلى الأبد في مسافته الذي وقع فيها، فلا يتمكن أن يصل إلى واقف بينه وبينه مترا أو مترين. أقرأ العبارة. وتقريره أن أجزاء الجسم لو كانت غير متناهية لم يمكن قطع مسافة معينة في زمان متناهي، لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ إذ لا يمكن قطع تلك المسافة الغير متناهية إلا بعد قطع نفسها، لا يمكن قطع جميع المسافة إلا بعد قطع نفس تلك المسافة ولا يمكن قطع نفسها نفس تلك المسافة إلا بعد قطعي نصف نصفها، نصف نصفها أيضا مركب من أجزاء غير متناهية، هم أيضا لا يمكن قطعه. وهكذا سيستحيل أن يبلغ السائر المتحرك النهاية من المسافة، من المسافة سيستحيل أن يبلغ النهاية، يعني سيستحيل أن يبلغ المتحرك النهاية لمن؟ من المسافة، فيبقى في ذلك المقطع متحركا إلى الأبد. فإن الأجزاء التي لا تتجزأ عنده، أي عند النظام بالفعل، يعني بالفعل يعني ليست هذه الأجزاء، يعني ليست هذه الأجزاء التي لا تتجزأ بالقوة غير متناهية، بل هي بالفعل غير متناهية. فإن الأجزاء عند النظام التي لا تتجزأ غير متناهية بالفعل لا بالقوة، ويترتب عليه، ويترتب على هذا القول للنظام أن لا يلحق السريع، يعني المتحرك السريع البطيء، هذا معناه أن المتحرك السريع لا يتمكن أن يلحق البطيء، لأنه يسير في لا نهاية، ومن سار في لا نهاية لا يتمكن أن يقطعها، فلا يلحق ولا يصل إلى من؟ إلى المتحرك البطيء. واضح مثلا؟ إذا تخلل بينهما مسافة معينة، إذا تخلل بين المتحرك السريع وبين المتحرك البطيء مسافة معينة ولو كانت بمتر أو مترين نفرضها، ثم يترقى المصنف في النقد على مسلك النظام فيقول بل لا يلحق السريع الواقف، لماذا لا يلحقه؟ لا يتمكن أن يصل إليه، لأنه بينه وبينه من المسافات ما لا نهاية لها، لأن كل جزء لا يتجزأ، لأن كل جسم مؤلف من أجزاء لا تتجزأ غير متناهية، وكل واحد من هذه الأجزاء له أبعاده، له مسافاته، فإذا هناك كأنه حجم غير متناهي وقع هذا بين بدايته ونهايته. وقد ضرب له مثل، يقول وقد ضرب لهذا القول، لقول النظام الذي الآن نحن نقدناه وأشكلنا عليه، ضرب له مثل، والمراد من المثل بنحو الاستهزاء، بنحو السخرية، وإلا هذا المثل لا، ليس بمثل حقيقي. وقد ضرب له مثل وهو أن قائلا قال، ماذا قال هذا القائل؟ إن قائلا قال، قلنا هذا المثال من دائما ليس مثال واقعي، إني لحظت في بعض مطارح النظر، يقول هذا القائل مستهزئا بمن؟ بنفسه النظام، إني لحظت في بعض مطارح النظر ذرة يسير عليها بغل، هذه الذرة يسير عليها بغل وهو لا يفرغ عن قطعها البتة، لأنها مؤلفة من أجزاء لا تتجزأ، فهي في واقعها لا نهاية، وإذا كانت لا نهاية هذا البغل المسكين لا يتمكن أن يقطعها، وهو أي البغل لا يفرغ لا ينتهي عن قطعها البتة، لماذا لا يتمكن؟ تعديد لعدم التمكن، لأن الذرة شيء صغير مركبة، لأن الذرة مركبة مما لا يتناهى، وأن للمتحرك في الوصول إلى اللانهايات. واضح مثلا؟ وأما برهان التناسب، وأما برهان التناسب فتقريره فبيانه أن نقول أولا برهان التناسب يريد أن يقيم بواسطته الدليل على رد الجزء الذي لا يتجزأ، أولا بدليل النقضي، أولا بدليل النقضي، ثم يأتي بعد ذلك بالدليل الحلي. فلذا يقول نقول أولا، هاي كلمة أولا بيان للدليل النقضي، أن نقول أولا الجسم المؤلف أي المركب من أجزاء متناهية موجود، الجسم المؤلف من أجزاء متناهية موجود. هي أنت تقول وتدعي أن الجسم مؤلف من أجزاء غير لا تتجزأ غير متناهية، مو هذا دعوة؟ دائما دائما في ضمن الكثرات، مهما كانت الكثرات، يعني سواء كانت الكثرات محدودة في أفرادها ككثرة تشكلت من 10 أفراد، ككثرة تشكلت من 100,000 فرد، ككثرة تألفت من أفراد وأعداد غير متناهية كما فرضناه فيما في الجزء الذي لا يتجزأ، كانت الكثرات المشكلة لحقيقة متناهية أو غير متناهية. نحن نعلم على أن الكثرات منشأها الوحدات، وكذلك فالواحد هو منشأ الكثرات، لأن الكثرات تتألف من الوحدة. فإذا نقول نفرض جسما من الأجسام مهما كان الفرض في حقه من أنه مؤلف من أجزاء غير متناهية، لكن نقول حتى ولو كان مؤلفا من أجزاء غير متناهية لا بد وأن ترجع كثرة الأفراد إلى من؟ إلى الآحاد، وكذلك يعني لا بد وأن تكون به آحاد. فإذا كان به آحاد نقتطع ولو بحسب الوهم منها عددا من آحادها، فنأخذ جزءا ثم نضم إليه جزء آخر، ثم نضم إليه جزءا ثالث، ثم نضم إليه جزءا رابع، لكي يتشكل منه مثلا مكعب، ما صرت حاجة بصورة مكعب، أو نأخذ أجزاء من الجزء، نأخذ أجزاء من هذه الأجزاء التي لا تتناهى، فنشكل جسما صغيرا كقوله تألف من شجر، كقوله تألف من 10 أو من 8 أو من 20 جزء. هذا الذي نحن صنعناه بأيدينا هذا حجمه معين، وشن هو؟ وعدد أجزائه المشكلة له المؤلفة له أيضا معينة، نوصلنا. ثم نقول هذا الجسم الذي تألف من 10 أجزاء له حاكم معين يتناسب مع من؟ يتناسب مع أجزائه المؤلفة له. لو كانت أجزاؤه أكثر لكان حجمه أيضا أكثر، مثلا. فإذا نقول هذا الذي تألف من 10 أجزاء مثلا له حاج معين نقرضه من ذلك كقوله سنتيمتر في سنتيمتر في سنتيمتر مثلا. هذا بالقياسي هذا له إذن أجزاء وله حاج معين. هذا بالقياسي إلى جسم ثاني أكبر منه حجما يتكون الأجزاء فيه أكثر، يكون الحجم فيه أكثر لكثرة الأجزاء. فإذا هناك نسبة بين كل حجم وحجم آخر، هذا الحجم يحكي عدد الأجزاء. أن بتكاثر الأجزاء حصلت جسم أكبر من الجسم الأول. ثم نأتي فنقول ما دام التناسب موجودا بين جسم وجسم فليكن الجسم جبلا عظيما، فليكن الجسم كرة من الكرات العظيمة. هذا الجسم مهما بلغ في الكبر له نسبة مع ذلك الجسم الأول الذي نحن قطعناه بأيدينا وفرضناه 10 أجزاء أو 8 أم لا، لابد هو نسبة رياضية مثلنا نسبة ذاك إلى هذا. نقول 1 من 100,000، نقول 1 من مليار مثلا من الضرب والتقدير. النسبة محفوظة، والنسبة الحتمية كانت تدور مدار من؟ مدار كثرة الأجزاء وقلة الأجزاء. فكثرة الأجزاء جسم أكبر وقلة الأجزاء جسم أقل. فما دامت النسبة موجودة فلا بد وأن يكون الجسم الكبير كالجبل أيضا أجزاؤه معينة مثلا، لأن له مع الجسم الثاني تناسب حجمي، والتناسب الحجمي ينبئ عن نسبة وكمية للأجزاء، فلا بد وأن يكون أيضا معينا ولا يغفل أن يكون غير متناهم. أقرأ العبارة. وأما برهان التناسب فتقديره أن نقول أولا الجسم المؤلف من أجزاء متناهية، الجسم المركب من أجزاء متناهية موجود. الجسم الذي يتألف من أجزاء متناهية موجود، كأنك تقول كيف يكون موجودا والحال أن الجسم مؤلف من أجزاء غير متناهية. يقول ولو في ظل جسم آخر، ولو في ظل جسم آخر. لماذا ولو في ظل جسم آخر؟ لأن الذي يتألف من أجزاء غير متناهية لا بد وأن يرجع إلى الوحدة. مثل له وإذا كانت الكثرات ترجع إلى الوحدات فإذا هنا يمكن أن نفرض فرضا ذهنيا أن اقتطعنا من هذا الجسم الذي تألف من أجزاء غير متناهية اقتطعنا منه 4 أجزاء. فإذا يمكن أن نفرض جسما متناهي ولو كان في ظل جسم غير متناهي، ولو في ظل جزء آخر. إذ تعليل لموجودية الجسم المتناهي، إذ تعليل لموجودية الجسم المتناهي ولو في ظل جسم آخر غير متناهي. إذ لا كثرة من تدعي على أن الأجسام مؤلفة من أجزاء غير متناهية، مولانا يقول إذ لا كثرة، يعني مهما كانت الكثرة سواء تألفت من أجزاء متناهية أو غير متناهية لا بد وأن ترجع إلى الوحدات. إذ لا كثرة إلا والواحد فيها في تلك الكثرة موجود. واقع العبارة موجود. فإذا أخذنا منها من هذه الكثرة سواء كانت تألفت من أجزاء متناهية أو غير متناهية بناء على ترتيب الجسم من أشياء غير متناهية، فإذا أخذنا منها أي من هذه الكثرة آحاد متناهية، آحاد أخذنا اقتطعنا أجزاء، اقتطعنا أجزاء يعني اقتطعنا من تلك الأجزاء التي أنتم تقولون لا تتجزا، اقتطعنا فرضا 4، اقتطعنا فرضا 20، اقتطعنا فرضا 5، واضح مثلا؟ فإذا أخذ منها، فإذا أخذ منها من الكثرة آحاد متناهية 4 مثلا من الأجزاء التي لا، فإذا أخذ منها آحاد متناهية أمكن أن يتركب، أن يتركب أي أن يترتب، أي أن تتركب هذه الأجزاء الأربعة، فيحصل منها أمكن أن يترتب، يترتب ممن؟ من الأجزاء المتناهية التي فرض أن اقتطعناها من هذا الجسم، فاقتطعنا مثلا 4 أجزاء فشكلنا منها جسما وحجما صغيرا، اقتطعنا 50 جزءا فشكلنا منها مثلا حجما بقدر معين، أمكن أن يتركب فيحصل منها أي من هذه الأجزاء الأربعة التي اقتطعناها أو الـ20 التي اقتطعناها، أمكن أن يحصل منها حجم واحد عبارة، لأن الحجم من اللي يحصل كما تقدم من هذه الأجزاء، لأن هذه الأجزاء أجزاء مقدارية، أي لأن من هذه الأجزاء الأربعة أو الأقل أو الأكثر تتألف الأجسام، واضح؟ فهي أجزاء مقدارية تشكل أحجاما معينة نقدر. ثم نعمم الحكم بتناهي الأجزاء في سائر الأجزاء، فلما أرصد، فإذا لحد الآن القاعدة العامة التي ضربها النظام فقال كل جسم يتألف من أجزاء غير متناهية انفرمت. بمن انفرمت؟ بفرض تشكيل جسم من 4 أجزاء أو من 20 جزء واحد. فإذا ما قاله النظام من كون كل جسم مؤلف من أجزاء لا تتجزأ أصبحت هذه القاعدة ليست قاعدة عامة قابلة للفشل، ولو في من؟ ولو في هذا الجسم المعين الذي نحن ألفناه من 20 أو من 4 أجزاء لا تتجزأ، واحد مثلا فقاعدته هذا الدليل شنو؟ دليل نقضي. أنت تقول كل جسم مؤلف من أجزاء لا تتجزأ، نحن نقول لك هناك جسم نحن في يدنا شكلناه فكان مؤلفا من أجزاء متناهية. أرجو التوجه. ثم نعمم الحكم بتناهي، كيف نعمم الحكم؟ أن قلت أن كل جسم مؤلف من أجزاء غير متناهية، نحن حصلنا الآن على جسم تألف من أجزاء متناهية، ثم نعمم الحكم بتناهي الأجزاء في سائر الأجسام، ثم نعطي قاعدة عامة نقول لما كان هذا الجسم الذي نحن ألفناه كان جسما متناهيا، فإذا بقية الأجسام أيضا يمكن أن تكون متناهية، بل بتناهي الأجزاء في سائر الأجسام، يا سائر الأجسام يعني في بقية الأجسام غير الجسم الذي فرضنا تركبه من 20 جزء أو من 4 أجزاء، بأن نقول كيف نعمم، بيان للتعميم، كيف نعمم بأن نقول هذا الجسم، يا جسم هذا الجسم المؤلف من 4 أجزاء المؤلف من 20 جزء له حجم متناهي، هذا الحجم متناهي ولا هذا له حجم متناهي، واضح مثلا؟ كقوله سنتيمتر مكعب واحد مثلا له حجم متناهين وأجزاء متناهية، حجمه متناهي وأجزاؤه متناهية ككونها 24. والجسم الذي هو محل النزاع، والجسم الذي هو محل النزاع له حجم متناهي، بقية الأجسام أحجامها متناهية أو متناهية، جبل لكن حجمه متناهي، كرة الأرض حجمها متناهي أو متناهي، فإذا بقية الأجسام كهذا الجسم الذي ألفناه من 20 جزء هي أيضا متناهية الحجم. بل والجسم الذي هو محل النزاع، يا الجسم الذي هو محل النزاع، يا الجسم الذي هو محل النزاع، بقية الأجسام جميعا، لأن النظام يدعي كل جسم غير متناهي، وبقي له حجم متناهي. لماذا متناهي؟ أرجو توجه، بأي دليل تدعي أن الأجسام متناهية في بعدها في حجمها؟ قال بتناهي الأبعاد، بتناهي الأبعاد. دليل تناهي الأبعاد سيأتي في من؟ سيأتي في هذا الكتاب. فإذا نحن الآن نقبل تناهي الأبعاد. لماذا نقبله؟ لا لما سمعناه من الدليل، بل لما سيأتي من الدليل فنقبله، لأن نأخذه كأنه أرسال مسلمات لأدلته الآتية. بل حتم المتناهي، بل لتناهي الأبعاد وأجزاء غير متناهية. فإذا كل جسم صار له حجم متناهي لقاعدة تناهي الأبعاد. موصلنا؟ هذه الأجسام نشاهدها نحن مشاهدة حسية أنها متناهية، موصلنا؟ لكن عندنا أجسام لعلنا ما شاهدناها، فقد يقول القائل أن هناك بعض الأجسام ليست متناهية حجما، فنقول لا، كل جسم متناهي لقاعدة تناهي الأبعاد. فإذا أردت أن الجسم الذي ألفناه وركبناه بيدنا متناهي بعناصره بأجزائه ومتناهي بحجمه، فأجزاؤه متناهية في 24 وحجمه متناهي في كونه سنتيمتر واحد مكعب مثلا، وبقية الأجسام عموما لتناهي الأبعاد كلها متناهية في حجمه، لكنها على دعوى النظام غير متناهية في من؟ في من؟ في كونها مؤلفة من أجزاء غير متناهية، فهذا فقط صار محل البحث. فإذا الحجم صار محل اتفاق أنه متناهي في كل جسم، والنزاع وقع في سائر الأجسام غير الجسم الذي ألفناه بيدنا، أنها هل هي مركبة من أجزاء غير متناهية أو ليست مركبة من أجزاء غير متناهية. واضح العبارة؟ ولذا قال هذا الجسم له حجم متناه وأجزاء غير متناهية، وأجزاء غير متناهية بناء على من؟ بناء على قول النظام. واضح؟ لتناهي الأبعاد وأجزاء غير متناهية، أرجع صارت غلط بالقراءة، بل لتناهي الأبعاد له حجم متناهي، لتناهي الأبعاد وأجزاء، وله أجزاء غير متناهية على زعم النظام، لأن النظام يزعم على أن الأجسام مؤلفة مركبة من أجزاء غير متناهية. ولا شك، أرجو توجيهها طريقة الاستدلال، الدليل النقلي انتهى مولنا، ولا شك أن الزيادة الحجمي، يعني ازدياد حجم كل جسم، ولا شك أن ازدياد الجسم بحسب ازدياد الأجزاء، يعني كل ما تزداد الأجزاء المؤلفة للجسم يكون الحجم أكبر، وكل ما تقل الأجزاء يكون الجسم أقل حجما أصغر حجما، ولا شك أن ازدياد الجسم بحسب ازدياد الأجزاء فإذا تحصل عندنا نسبة. شنو النسبة؟ تحصل عندنا نسبة على أن الجسم الصغير لأنه كان مؤلف من 4 أجزاء أو 20 جزء كان بحجم صغير، وما كان بأربع سنتيمترات مكعب هو إذن هو بأربعة أضعاف أجزاء الجسم الذي تألف من 4 أجزاء، وما كان كذا هو أيضا بهكذا نسبة أكثر وهل المجرى. فكلما يزداد حجم الجسم يدل على ازدياد أجزائه. واحد مثلا بل بحسب ازدياد الأجزاء فيكون أو فتكون نسبة الحجم كحجم حجم الجسم الذي فرضناه تركبه من 4 أجزاء، فيكون نسبة الحجم يعني نسبة حجم الجسم الذي فرضناه أننا ألفناه ركبناه من 4 أو من 20 جزء إلى الحجم، يعني شنو إلى الحجم؟ يعني إلى حجم بقية الأجسام، إلى حجم بقية الأجسام. كانت تلك الأجسام كتابا أو كانت بيتا أو كانت جبلا أو كانت كرة من الكرات، فتكون نسبة الحجم إلى الحجم. واحد مثلا نسبة الحجم إلى الحجم كنسبة الأجزاء إلى الأجزاء. كيف نسبة الأجزاء إلى الأجزاء؟ نحن علمنا على أن المؤلف من 4 سنتيمتر من 4 أجزاء لا تتجزأ، ألف شنو؟ ألف حجما بنحو سنتيمتر مكعب، مو كذلك؟ فإذا ما كان ما كان بحجم ب20 سنتيمتر مكعب نسبته مع الأول محفوظة لنا، نسبته مع الأول محفوظة. وهكذا ما كان أكبر من هذا، فنقول لما كانت الأجسام تزداد حجما لازدياد أجزائها، مو كذلك؟ فإذا الأجسام الكبيرة لكثرة أجزائها المؤلفة لها كانت بحجم أكبر، لكن النسبة محفوظة. وإذا كانت النسبة محفوظة فليكن الجسم الذي أصبح بحاجة 100 سنتيمتر مكعب أو متر مكعب فليكن أيضا محدودا في أجزائه. بل فتكون نسبة الحجم إلى الحجم كنسبة الأجزاء إلى الأجزاء، لكن نسبة الحجم كحجم الجسم المؤلف من 4 أجزاء أو من 20 جزء الذي ألفناه بأيدينا، لكن نسبة الحجم إلى الحجم يعني إلى حجم أي جسم من الأجسام ولو كان كبيرا كجبل أو كرة، إلى الحجم نسبة متناهم إلى بل لكن نسبة الحجم إلى الحجم نسبة متناهم إلى متناهم. واضح؟ هذه النسبة متناهم إلى متناهم إلى متناهم متناهم، لأن هذا الحجم بالنسبة لهذا حجم متناهم، النسبة بينه موجودة نسبة الحجمية. ولما كانت النسبة الحجمية تابعة للنسبة المؤلفة بذلك الجسم من الأجزاء، فلا بد وأن تكون نسبة الأجزاء أيضا معينة. لكن نسبة الحجم إلى الحجم نسبة متناهم إلى متناهم، ونسبة الأجزاء نسبة متناهم إلى متناهم. لماذا؟ لا ننسى لأدلة تناهي الأبعاد التي سيأتي بيانها. ونسبة الأجزاء إلى الأجزاء نسبة متناهم، أنت تدعي إلى غير متناهم، مو كذا؟ نسبة الحجم إلى الحجم صارت نسبة متناهم إلى متناهم، لا متناهي إلى متناهم، هذا باتفاق الجميع. أنت شنو تدعي؟ ونسبة ونسبة عدد أجزاء هذا الجسم الذي ألفناه نحن بأيدينا إلى بقية الأجسام نسبة متناهٍ لأنه تألف من أربعة إلى غير متناهٍ لأنها غير متناهية. هكذا تدعي أنت. بلي ونسبة والحال أنك تدعي ونسبة الأجزاء إلى الأجزاء نسبة متناهٍ يا متناهي الجسم الذي ألفناه من أربعة أجزاء إلى غير متناهٍ بالنسبة إلى بقية الأجسام كما يدعي كما يزعمه يا النظام، فيكون أو فتكون نسبة المتناهي يا المتناهي الجسم الذي تألف من أربعة أجزاء إلى المتناهي فتكون نسبة المتناهي إلى المتناهي كنسبة المتناهي إلى غير المتناهي. صارت نسبة المتناهي إلى المتناهي يا المتناهي إلى المتناهي نسبة الحجم المتناهي إلى الحجم المتناهي. صار لما نسبة الحجم نسبة الجزء الأجزاء المتناهية إلى غير المتناهي هذا باطل. فلما كانت الأحجام متناهية النسبة بينها محفوظة وهي متناهية، وعلمنا أن نسبة الأحجام حينما زادت تبعت من؟ تبعت كثرة الأجزاء وعدم كثرة الأجزاء، فلا بد وأن تكون نسبة الأجزاء إلى الأجزاء أيضا متناهية، والقول بعدم تناهيها يكون قولا باطلا. احنا موجودي إلا وفرضنا تحذرها أن اقتطعنا أربعة أجزاء وشكلنا منها حجما فشاهدناه سنتيمتر متعب فصار متناهي، فإذا السنتيمتر المكعب تألف ممن؟ من أجزاء متناهية. فإذا عرفنا أن سنتيمتر أن أربعة أجزاء تشكل سنتيمتر متعب، ثمانية أجزاء جيد تشكل سنتيمتر متعب، وهكذا نأخذ بالنسبة زيادة. فإذا الحجم صار تابع لمن؟ لازدياد نفس الأجزاء. فإذا صارت نسبة بين الحجم والحجم، رجعت إلى من هذه النسبة؟ إلى من؟ إلى كثرة الأجزاء وقلة الأجزاء. فإذا كانت راجعة إلى كثرة الأجزاء، فإذا نسبة حجم إلى حجم كانت راجعة إلى الأجزاء. أنت تدعي على أن هذا الحجم متناهي وتلك غير متناهية، هذا باطل. بل كنسبة المتناهي إلى غير كنسبة المتناهي، فتكون نسبة المتناهي في أجزائه كالجسم المؤلف من أربعة أجزاء إلى المتناهي، إلى المتناهي نسبة الحجم المتناهي الذي تركب من أربعة أجزاء إلى الحجم المتناهي من سائر الأجسام جميعا كنسبة المتناهي في من؟ في أجزاء هذا المصار متناهي كالمؤلف من أربعة أجزاء إلى غير المتناهي من الأجزاء كما يدعي النظام في بقية الأجسام، وهو باطل، وهو باطل، لأن نسبة المتناهي إلى المتناهي نسبة المتناهي إلى المتناهي لا نسبة المتناهي إلى غير المتناهي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.